الذين قدموا إليهم الراهب والكرام ورواد العلم وعشاق المعرفة من حجمة كتبه وعندها وجودا يدل على معرفة تامة بالمنهج. وكنت اشتقت منه بنسختين فيهما قرون ابتغاء طبعه، ولما يئست من إكمالها من إكمالهما بعتهما الدار بدار الكتب بدار الكتب المصرية إذ هي خزانة العلم في الشرق جميعا، وقزمني البحث والتنقيب عن نسخة كاملة، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة، فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة أيدها الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم وابتغاء مرضاة الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طبع هذا الأثر النادر الكبير الفائدة، سارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات قدر. فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المكتوبة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الوصول والإشارة إلى ما بينها وبين نسختنا من اختلاف بأصل المد الصفحة والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وزيادة الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شأنه نستمد في التوفيق والإعانة. تحريرا في أوائل محرم 1952 وشهر مايو 1933 هنا بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. إيش عندي؟ الحمد لله الذي نفذ قواعد لا لا لا قال الشيخ قال الشيخ قبل قال الشيخ أول هذا هو ما ذكر قال الشيخ ما هو إذن أبو عبد الرحمن ابن أحمد هل أبوه ابن أحمد ابن رجب فضل على نفس الصفحة إيه ابن أحمد بن رجب شيخ مالك تكتب فوق السطر ولا أفضل أو ابن هامش لكن بالحاشي فيها لأن فيها تعليقات في الهامش تختلف الحاشي فيها تعليقات ثم كان لحاجة من الشيخ عالجة من العصر لا هي من العصر ابن رجب الحنبلي تغمده الله عندنا البغدادي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته نعم نعمة الله في عمره لأنه طويل وحي أنا ما أعرف حكم ها؟ ما يقول قال الشيخ هذا السر صار من هو مو راح نقول عن نفسه قال الشيخ ولا طيب الحمد لله الذي نهج قواعد الدين بكتابه المحكم وقيد معاقد العلم بخطابه وأحكم وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم

يقتطع لأنه يقتطع لأنه يقتطع لأنه يقتطع لأنه يقتطع لأنه يقتطع. قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن، وأنه إذا الغمس في دجلة فإنه لا يقتطع دجلتها. وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفع. لا حدثه اشتبه عليه ما يبقى عندك ما اشتبه عليه وش حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج إيه عندنا حتى يخرج حدثه مرتفع حدث الثاني مشتبه عليه إيه لأنه حتى يخرج الإنسان هذا الحدث حتى يخرج حدثه اشتبه عليه غالب معنى من قبل فيه يمكن ان صح نعم انا عندي مشكله هذه لو فهمين هذه المساله من فروع هذا الخلاف انسان محدث حدث اصلا كان غمس في الماء الذي يجري ومر عليه اربع جريات ليش قلنا اربع لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه. الجرة الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. يعني هو ما فهمه مش أربع جرات ولا من يقول ثلاث جرات يقول أربعة لأجل الترتيب. تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل نرتفع حدثه؟ هو المؤلف من ينبني على الإخلاف من قلنا بأن الماء الجاري كل جرعة منه لها حكم من طريق أجيب فإنه يطف وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يطف حدث ويمر عليه 40 مرة لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقول هو الذي نص عليه جماعة أحمد رحمه الله إن لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع أول ما يطلع وجه نعم ثم يطلع يديه لا غافل يغمس نفسه يغمس هناك ولا يمسك ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الرافد انغمس في ماء الرافد مو جاهز نعم ثم قال سيدب وجهه على النغاة ثم غسل يديه وغسل ماء وما طلع ثم مسح رأسه وغسل يديه. الظاهر لي أنه يكفي مع أن ظاهر كلامهم أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر. فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين لأنه من المعلوم أن الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أنك تخرج وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع فيما إذا كان إنسان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير تلك كبيرة ممكن أفعل هذا الشيء. هذا كبير يسر اي نعم هم نقل هذا الماء مثل وسع ما بين العامجين يسر وانت الان واقف هنا في الماء فهمت؟ اول جارية الطريق اول جارية الطريق نقول هذه للوسع اي نقدر ثاني جارية لديك ثالث الرأس والرابع لا رسل لأنه نوع هما الجرية الأولى لما انتصرت صاعد جت جرية جديدة صارت من جديد جرية جديدة لا لا بس نبت اسم الجرية لا أفهم لكن هذا أفهم الفقهاء رحمه الله الجرية موسى جرية موسى نعم الغسل بالله يطلق على مجرد مما يصل الى المغسل بدون ذلك، لكن التدلق افضل. الرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه وقياس منصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له. والأيمان مرجعها إلى الأرض. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. والله عندك أيمان عزيز إيمان في زيادة؟ لا عندك. عندك؟ لا ولك حق المال. نعم والأيمان مرجعها إلى العرف. نعم والله جدت هنا المعلق معلق ولا انطبع. يمكن هذه ثم وجدت، ولهذا المؤلف شفت ثم وجد، كان عقب رحمه الله تعالى وجد. نعم بالواو. ها؟ بالواو. ووجد؟ نعم وجدت بعد ذلك. ماذا العرف وجدت قاضي؟ ها؟ ثم وجدت. أيه. المهم ثم وجدت ظاهر من معلقة عندك يا أبو. أيه طيب جاهلين ونفذ هذه. بالواو. نضحك نضحك التلميذ واضح فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان واحد، قال والله ما أقف في هذا المكان، يشير إلى إلى نوع إلى مكان في النهر وبيجه ونجي يضب. إذا قلنا إن جاري كل جاري فيها حكم منضرب وهو ما يحمل يعني ما عليك الضالتين، شو السبب؟ لأن ما تغير مسلم راح ما وقع. وإذا قلنا إن الجاري كالراكب فعليه كفارة هذا هذا كلام كلام، لكن يقول إن إن إن إن قياس المنصوص، قياس المنصوص عن إلى من أحمد، إذا دوى منصوص عن أحمد قياس المنصوص من يحمد، لأنه لا سيما يقول أن الإيمان مرجعها إلى العرف. كل من يعرف أنه لقى والله ما أقف في هذا المكان ما أقف، والله ما أقف في الجارية في الفرد، مش المقصود المكان نفسه، ولهذا الصحيح أنه يحنث وأنا عليك الطاعة. القاعدة الثانية العزيز من المؤلف رحمه الله ما ذكر النفذ الذي ذكرت له، وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جرى في الله حكم منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم لأن نقاب الشعرة دون القلقين قليل فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء بجنبه وينجس في الملاقات وهكذا الجرية نفسها تنجس الوراء. أين تنجس الوراء؟ أين؟ ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المؤلف جاءه بالترجمة، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل درجة لا حكم منفرد يضعفها أضعافا بينة. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم أنا حزم أخلص خمس قواعد. والله أعلم. عليكم السلام. إنك شاب رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. أبن هوانا شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك ظفره، واضح؟ وتفرع عليها مسائل تبينها لنا. المثلة الأولى منها

إيه يمكن الصالح عندك في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما عندك أنا قصد عندك أنا عندك صار عندك ستر وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إجاب الفدية به وضمانه من الطيب فأما إجاب الفدية به الله عندك مدية صح إذا صح لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب؟ قال لو زنى على شخص حتى أذهب لسيته أذهب لسيته وصارت ما تطلع أبدا وش يجب عليه؟ دية كاملة دية